道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 راوسی کی پیشا گرم نام پیسکیت کرو گرا وکسی کی گورم ما ملم لگلا مکن وای به پیسکی نام پن لبران برا ابي هر قسی کم کر ایو گورا یلی من کن باشا استما شتی و ما نو ایما ایما بو پلی بی ده سلان نین کت کالن ناس رای مبکین بو ایما شق مان پیبکات تو شتی بلا گوندی برز وین من هه او ما مسا ایما راستا راستا براستی ما مسا یک من هه ایما بای پیویست من به هیچ کسی نی با او یارمتی من با مبستان او کوریه که خواهون چاویل که و قشی که سیری هیا اوی همیشه بیریه چه کراسه گیب کتنی و پانتولکه او توی ناسی؟ این ناسم وینگ یکی که لقتابه کنی من شتی و چونه به؟ آه اما زور مزنه کواتا او استبوت ما مستا براستی کت خیراتی اپره ایوانیا اما جواته اویه که او دور روشی پیشه گرن لراستیا تنیا من پیشه گرم باشا تو تاقی کرنو نهینه کتیا پراندوا بله اما چن یاده وریه کم بیره هینه توا آی چن حز اکم بگرم وکو سر پرشتیای تاقی کرنو کن باشا استا من ماموستای ماموستا کتانم بایه هیچ تیگ نبیه اگر ایوش فیری همو هنرکم کم وانیا اما زور مزنه تو سر پرشتیای تاقی کرنو کن بوی او جگر پیمان وابی که راسته کانله و ادیاره تو کر اگزور کل رقی منیش حزم لکری لو جوره که بیبینم و تر اگر من راسته کبلیم وایا کتب او کارتا بجوانی سیری اما بکا آسی قرسی بدا زینانی لپلی دیایا اما کارتی که آساییو سر بخانی ناچاری کان نیا که شکل وایا خلکانی که زور هیا بتوانه اکی کم توانیان ام کارتا بدا زبینن بلام ایو نتان توانی بایه اگر ایو برنگاری کسی بونه اتوا کنیازه که خرابی هبوه او کات ایو دانیشن وا خودتان در بخن که ایم قصه هاگین چون که دو جبنه لپشتی ایم ویا سیم نام ایستا پارچه پارچه اینکم او من دبینی بکن اگینا او هست من پیکا باشا تو چون هست پیکرد او رگی بویا باشی که کملتی نویده که بو خندر کوه وساطی برگری خوی نهش کاتی بوی زانی که امت شم ناله کین آیا اما واته اون یک لعواز بید با چرکی دوباره بونی خوی شاردوا او کاتا کمی لحسته تی نویده که درخستو شاردوا او زور شهر زایا امت تنارد نمان توانی هستی شی بکین چی جاشوی نکی دیاری بکین باشا به چی بکن؟ او ریاله تیگشت نیشتکانا او کرو زیرکا ای او پیتان چونا؟ ابی هر سکمان بیه که جولا بکن باشا بو چی؟ پیما بیه او کات ازانه که ایم بیه کوابین با او ریاله اون رفتارکا اگر پیه که بمینی نوا او کات ارشکانی بو ایم کم تره بیه منی شمان بو چونم هیا زور باشا تو راست سکی بلام ای او کاره نکن اگر من بتنها بروم او کاتا اگری هیر شکی دوش من با سر من لسای احسا ابه خویه من برو باشور ارام و ایوش برو باکور برون بپی برون برو دوری 500 متر ببی اوی بونی خودم بشار نوا برو او بده احسایی برون کاتی اگن توانای زیسو بکر بین نو خراب گرنو بلی من چاکا شوني شون كوتو كاكو إنو باشا كواتبا ممشي ويبيد بيدي جني كمجا من تاو بيزاربو مالاوا من الروم بلا وين بلا بيش شومان خويلة سرطاو هرتو ما ناويس دايقون بابرون اوانو عندن بو مالاوا اي كمجا براستي اوك شزور مزنا لوريا ايشي توابو من اما دبون ببي هردو خيرتها بلا من هستم ناكر كزلي بيان كيشا تاو كاتي رومت بايشي هات دي خيرا باب قرينو باشا كذا بيش استا قشتم بري بابا كاري ناني دستي مقصد تايبات يكا كاتي قجي او كسا اخوم كاي برم اتوانم لباري جستي كسا كهان يزاني علي بزارم كخوشي لباري وناي زاني شلو جاني ما سلوكا كانو اگري توجبون مهن نخوشيكو خالي يزبن راتيكان هموشتي لباري جستا توازان بيجوهي دست بياري كردن كين لتماني بنجا صاليا يا هو بمشي ويشا ولا همو يتوخي نرت اللي راوه او بريكا ما سلوكا كاني تيا خاتي سكردوه كارا كارونا لبيشاو رو كارا كي دروي او يزا شاري توكا قيشتو بيل رقي مش قبر دا امبولا كانيو جانا شران يا كم دوام لي اكا لزوران بازيا برن قارد بمو وادي على تودن هقم جيه اقنيد باشا كواتا بعد اس بيبكين هيا اگر من توانيني نكم بكار بينا او كاتا طول ليسي مردو كان ابوي باشا استشي تام بيني لانجام يم شرايا منو كابران بيني لكاتك ابا اسمان افري مني شروها هرقي زر كابر كي لواز نبو بلكو توانا كاني بار بينا كراوا اگر امك ساعت يبو اعلني وياريكا او اگر قرسي بدا زيناني بليدي ابو او اجبو ايو ابو كوتاي ياريكا مش ابيت الدوم جار كتيا ايوه لما ردن رزقارت انا بيت باشا ابي بخت باشا كي ايو تاك يبروا خاتو بيسكي تنها ببيسكي بانمكا اقرنا تشاربون او كاتا اتوانن اتوان ببيسكي بشوك بانمكان بلكو بدا بيلا فير بانكتاكم باشا بيان بلا بيسكي بو تشي توليري باشا من بوكو تاي هنان بمياري الليرم بلام امان جنب دا زيناني الماسي كي دياري كاوا الماس؟ الماسي هي تنها ليري اتواني بدوز ريتوا اويش كارتي كي جماره اشتاويكو سر بخانه ناشاري كانو اي هساري شينا اي بوش ايو ليران ايما بوكو تاي هنان بمياري ليرين هر وكو رونا لراس يا باوشي من ام ياري يدرس كردوا تي؟ من بدو اي باوك ما اقاري بو اي بيا موابو لناو ام ياري ها بلغي كدوز مو بو اوي بمغيني باو باشا باوكي تو كيا جين فريكس جين؟ توي ناسي؟ بيكماني ناسم او زور بناو بانغا روجيك ساروغني تيرو باسي اوي كردووتي ايخي قلبينج باشترين باكار هنانا كاين تواني نينا بيسكي اقرب تواني او قرانو بدواء او قنجيني ادواء بخي او كاتت كالا بارينينا وزياتر ما فيركا كواتا لكوتا يا برياردية بلا من لوين بيسترم ايتو امالي انت عني ادس بيبكين بلا ايتو كيشم نيا همو كارتا كان دربينا كتيب دەرفێتێک کە پێ ئێم ئەبێ بۆ ماوەی دوو هەفتا خۆت لە هێرشەکانیان بدزیتەوە ئەگەر بتوانی ئەو کارە بکەی ئەو کاتە من ڕێگە و پێ ئێم بڕۆی ئەگەر ببووری تۆ یان نەتوانی هەستیتە سەر پێ ئەو کاتە ئەو کوژەم ئەبێ تەنها خۆم لە هێرشەکانیان بدزمەوایە گرنگ نییە هەرچێکیان لێ بکەم وایە بەڵێ بەڵام یەک یاسا هەیە نابێ لەم چاڵە بڕۆیتە دەرەوە بە هیچ شێوەیەک ئەگەر ئەم یاسایە بەزێ ئەو کاتە ئەدۆڕیت و پاشان ئەتکوژم ئەی ئێمە ئێوەش بە هەمان شێوە ئەگەر لە چاڵەکە بڕۆنە دەرەوە یان نەتانتوانی لە ماوەی دوو هەفتەدا بیبەزێنن ئەو کاتە سزا ئەدرێن تۆ ڕاوچی خەڵاتەکانی تو ناو بین لۆتە وایە بەڵێ خەڵاتێکیش بۆ کوشتنی تۆ هەیە ئەمە کوژێکی بێبەزەییە دەی دەست پێ بکەن کردن وەستاون ئەو ئێستا تواناکانی خۆی کۆ ئەکاتەوە ئایا ڕێگەی پێێنە و کارە بکە ئەگەر برینار نەبووایە ئێستا چاوەکانم لە دەستەیە ناتوانین لێوە نزیک بینەوە باشە ئەبێ مە بەکاربێنم بەڵام لە کاتێکا من ئامادابم بۆی هێرش بکەم ئەو ناوەستێ چاوەڕێی من کاتە هێرش بکەم گۆن بابیکینە شەڕی بەرگەگرتن شەڕی بەرگەگرتن کەمێ پشوو بە من لە ڕێگەی ئێمەوە چاودێریەکەم و هێرشیەکە مەسەر و شەش کاتژمێر جاری ئەیگۆڕین باشە بەردەکان ئەمە بیرۆکەیەکی باشە منیش پێویستم بەمەیە ئەگەر بتوانم بۆ ماوەی هەفتەیەک بەم شێوەیە پشوو وەرگرمەوە زۆری ژەبێ بۆ ئەوەی تواناکانم بگەڕێنمەوە ئەو بەردەوە کوزرێت بۆشێ بەکارێنێ ئافەرین کوڕینە ناتوان لە شەڕی دوورەدەستەوە بیبەزێن وانیە ئێستا تێگەیشتم یاوان بەرگەگرتنیە زۆر بەرزە کاتی ئەوم ناوێ پشوبم لەوانەیە بینلۆت بریندار بێت بەڵام خستنە نێو دۆخێکە بۆ ماوەی یەک ڕۆژ نەتوانێ پشوو بات ئەو کارێکی سەرسامکەرە ئەوان ئەزان کە ژیانە لە لێواری مرگایە هەروەها ئەم شەڕەشەکەن هەرگیز ئەمانە خراپ دەرناکەون ئەم دوو پڕا وەکو دوو بەردی پاکوان چونکە باوە ڕۆک و بەردێکی ڕەش لە چاوی هەردووکیانە ئەدرەوشێتەوە ئەو توانایانە ترسناک و دیاریکراوە ئەگەر بەتەواوەتی مەشقیان پێ بکرێت لەوانەیە بەتەواوەتی ئەوان بگۆڕێن بگۆڕێن بۆ دوو ئەڵماس ئەمەش لە بەردێکی شین و سارد و هێمن ئەچێ لەوانەیە لاواز و شن دەرکەوێ بەڵام لەگەڵ ئەو هەستە گەرمە دیاریکراوە کەوەکو یاقوتێکی شین وایە بۆچی کاتێشتێ بینم کە پێویستی بە قەتیسکردن بێ جۆش و خرۆشم گرێت بەڵام من لە دڵ و مەشقیان پێ ئەکەم ئەمە دارستانێکی بەردین یارمەتیان ئایا بۆ ئەوەی ڕێگری لە دوژمن بکەن و لە کاتێکا بوونی خۆشیان ئەشارێتەوە کارەکە دوو هەفتە نابێت بەڵام لە ماوە یەک ڕۆژە کۆتایی پێهێنن یاریەکە تەواو بوو بەڕێز وەستا دیدوا بۆچی منێ وەستان گۆن هێشتا کاتێکی زۆرمان لەبەردەستایە با بەردەوام بین تا و کاتێ توانین لە شەڕی ڕووبەڕووبوونەوە بەرەنگاری بینەوە وەستان لە ئێستا بێسوو دەبێ لەبەرەوەی ئێمەوە خەریکە ئەگەینە دوایی ناستی جۆش و خرۆش ئەی گەمسا ئێستا نۆری منە بەرچە بەرچە دانکەم بێگومان بلان باتا بياني چاوريكين چون كابه توش كمي بشو بيتو جولا كاني توش استخوا بو نتوا راستا كاركا بيوستي بهردوك من بو اوي بيوشي بريندارو مندو ببزنين اگر بمشوه بيلا برانباري دو جملة كاني ترا هيج درفتيك من نابه بلا بلا استانا تواني فيل بكاتش كالان زور وريابون مين لود تو انا كان توقي ولا ازم كرانيا بوستا دزانا كمون بو براست بلا كم يبيش السابيل برخصتان اما لكوت ايه يا واد من نميست كا جيانا بمشي ويبيت بايا رقري لبيجني عركتك بلعام توتي امر رقيش كورت برا ايوان ابو باشا بو تي بو خطاي من سريج لكانم كا او بيش يجبون من نما ويست خلات بدست بينام ياشتي كيلو شوية تاوري هيتش سباسي كيش نبوم من تنها عم ويست اما بس استمى لأيه وبابا موا دايبم كوجن بو تشي اما خوتو نا كوجين تو علمتي اما ويا بو الى مشقة كمان انقا شبكين اما زور سباسي تو اوكين برز بينوات من تانيا عمويست جانك يا عسائي بجيب أتواني بروي هارك العالية كدرتو خوم بدستوين قون تو هيج قرفتك تيانيا برديكي باكو نمونهيد بلام أمسروش تباكو لواني هو يقبيد بو قرانوات باشا ببرو ما صدورا بروين بله شماره شمارو زور خاون ده استا 3000 شنو بكن ايوار ما صدورا نزيك 7 كيلومتر ليرو دورا لما ويسي كاجميرا اتواينو مودا ببرين او تو براسا باسرتا دوکانی بدوزینوا اما نار براسی تنیا کارتا فروشن ببورا دو کوتم باب گرینو بو اوناو تبردینا چی؟ با کارهنان اما او کارتای که کریو؟ بله استا اگرینو بو ماسا دورا بله با هلی که راستا برو اویتی پارین چی؟ هلی راستیا ما بس اوهك اما عبه بله كاتي هالكولينا بردكاني ايرا رقنيا راستا اما حسان بيه ما قرصا خرا قربن اگر اتانی بشو بمبشه یکی باش دانیشه لم رو بدواوا هميشه بمشيوه اخوان بتكايني ودستان برنين اقري اول شيء كخون بيبرم بويا بشيكي مشكتان بورياي بهلنو لكاتكاك ايوا اخوان باوكم هميشه مشقاني بيه كردم اما بازارا باشا اگر بردك كود ابي بيقرين تو سرشي واسايكي خوي قول سري من باشن لقلت يا باربوني كات قباري بردك زيات الاكم قول من باشا عزاري زور زورا ايه خلي كبرت رخ كان ما انتو شبه اتواني هالي بكولي بيا ما بيتشي تربيع سودي نابي لم دوخيا لو انا بتوين رقاي مستيني انا تابت يكو بيشكيني اوه چی بو؟ چی نوا؟ کاتی هل کولینه کاتا کرد او کاتا علکو چی لیا کرد؟ هیچ تیشی نا آسایم نا کرد موشوه بیل بیل کب کرو وکو اوی بشه بیل جستو تی گیشتم اگر بیل که بحال دور بین او کاتا هزکی زیادره بید اما زور باشا وکو اوی پنیر بچقویی که گرم ببری چاکا بابم شوه بردوان بین فیری شوه که نوی بکرهنانی نین بون اوش شویا کاتی اگین ما سادورا او کاتا قناخی کهی مشکرنکه ان طواب ام دو کره لانجامی مشکرنکه ان لگل بیسکی تون چی بده زهینن بکرانی دونه سکایی گا میچی نکی میچی نو ساکی نیما افترو کوئی نکی کوئی ما کنو ماما دکو نیمو تدکازو نی کیته یکو نو Whoa. 抱え込んだもの手放した時始まるな